يلا دور العجلات ونشوف زهرنا وين بات. يلا دور العجلات ونشوف زهرنا وين بات. بات زويز معيزات، بات زويز معيزات، كي نربح نشري ثورين، نبني ونعلي سرايات، نبني ونعلي سرايات، نسبح كي فرخ سلاطين. دور دور يا لامين، دور دور يا لامين، ستة تساكن ستة تساكن ستة تساكن بخمسين. أعطيني 18 ورقة يا مولات العين الزرقة. تفضل شلا مربوحة. أعطيني 18 ورقة. تفضل شلا مربوحة يا مولات العين الزرقة. يلي خدك تبقى بتبقى، يلي خدك تبقى بتبقى، بسعيدك وهات الزين، تطلع فيهم حتى ورقة، تطلع فيهم حتى ورقة، خلي نربح مليونين. دور دور يا لامين، دور دور يا لامين، ستة تساكن ستة تساكن ستة تساكن بخمسين. حتى ديد ما ثماش قرعة ما نعرف كيفاش، حتى عديد ما ثماش قرعة ما نعرف كيفاش، زيد اعطيني حتى 12، هات اعطيني حتى 12، هالناس اخذوني بالعين، هالفرتونة ما تسواش، هالفرتونة ما تسواش، صرف واعطيني الاخرين. دور دور يا لامين، دور دور يا لامين، ستة تساكر ستة تساكر ستة تساكر بخمسين. هذا زهري اش نعملو، فلوس البيعة هاهم كملو، هذا زهري واش نعملو، فلوس البيعة هاهم كملو، هاهم زوز وامر حسلو، هاهم زوز وامر حسلو، والثالث بين البنين، اش ربحنا بالله كله، اش ربحنا بالله كله، منقالة وما كسين، المنقالة اش نعمل بيها، توا نكسرها ونرميها، المنقالة اش نعمل بيها، توا نكسرها ونرميها، بغيرتين تباعوا عليها، بغيرتين تباعوا عليها، نرهن وناخذ بالدين، هذا كله ربحي فيها، هذا كله ربحي فيها، بات هنا شيري الاثنين. دور دور يا لامين، دور دور يا لامين، ستة تساكن ستة تساكن ستة تساكن بخمسين. اصبحت بليت من حيني بعد ما كنت بزياتيني، اصبحت بليت من حيني بعد ما كنت بزياتيني، نستاهل واحد يكويني، نستاهل واحد يكويني، ويضربني بين العينين، سايب من القمر يزيني، سايب من القمر يزيني، فقنا ونفيق لقرين، فقنا ونفيق لقرين، فقنا ونفيق لقرين، فقنا ونفيق لقرين، فقنا ونفيق لقرين، فقنا ونفيق لقرين، فقنا ونفيق لقرين.